بالنسبة للمشاهد أو التي توضع في أواخر العام الدراسي في المدارس يا شيخ، يكون عبارة عن تمثيلية لهذا المشهد وهذا المشهد فيه نفع، هل في ذلك بأس؟ التمثيليات في الحقيقة لها شروط. طيب يا شيخ. قد لا تتحقق. من شروطها أن تكون هادفة، يعني فيها توجيه للمشاهدين وليست مجرد ضحك ولعب. من شروطها أيضا أن لا يمثل بها ذوي الشرف والعلم والجاه كالصحابة والأئمة. من شروطها أن لا تمثل المرأة رجلا ولا الرجل امرأة. من شروطها أن لا يكون فيها تقليد الحيوانات كنباح الكلاب ونهيق الحمير. من شروطها أن لا يكون فيها كذب. المهم أن التمثيل له شروط، على أن من إخواننا المعاصرين من قالوا إنه لا يجوز التمثيل بأي حال من الأحوال، لكننا نرى أنه إذا تمت فيه الشروط وزالت المحاذير فلا بأس.